ليس لنا سواك ولا نريد لنا سواك. وهل هناك سواك؟ وهل سواك سواك؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله نرسي دعائم الاجتماع على الصلة والمودة. اسمع الى صاحب الرسالة العصماء وقائد المسلمين الاعظم. اسمع الى استاذ الانسانية الاكبر وهو يقول الصلة والصدقة تعمران الديار وتزيدان في الاعمار. الصلة والصدقة، صلة الارحام والصدقة، وكل المسلمين ارحام، كل من تصلك بهم كلمة لا اله الا الله فهو من قوي رحمك. ولو لم تربطه بك رابطة دم او عرق، كل من تجمعه بك لا اله الا الله فهو من قوي رحمك. يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، صارت عليك ملائك الرحمن وصل الضياء بسائر الاقران. صارت عليك ملائك الرحمن وصل الضياء بسائر الاقران. لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله ورايه القران، صار عليك الله يا عالم الهدى، يا علم الهدى. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. يا أبت النسائم، وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اما بعد، فيا حراس الاسلام وحراس الحقيقة، جاء رمضان ومضى واتى العيد وانقضى. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحسما تنعار تلك البيوت، تموت كل الضرايا. سبحان من لا يموت. جاء رمضان ومضى واتى العيد وانقضى. غدي سيصبح امسي، غدي سيصبح امسي. لا يجادلني في ذاك حي وامسي لن يصير غدي. غدي سيصبح امسي، لا يجادلني في ذاك حي وامسي لن يصير غدي، لن يصير غدي. ايها السادة الاعزاء، تعالوا انتقل بحضراتكم مع الدرس السادس والسبعين بعد المئة الثالثة الى مسجد رسول الله. تعالوا الى مسجده قبل ان يصعد الرسول المنبر. تعالوا لندرك الحقيقة قبل ان يصعد المنبر. اليوم يوم الجمعة، ومسجد رسول الله مليء باصحابه وارى امامي وجوه واصحابي اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا مرفوضا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا العيون ترتقب صعود المصطفى الى منبره الخشوع يملا القلوب المسجد كله انوار وبهجه وسرور الحبيب الان يدخل متجها الى منبره ويلبس جبته اللطيفه الطاهره وعمامته التي ملئت شرفا وعظمه ووقارا وسكينه الحبيب الان يضع رجله اليمنى على الدرجة الاولى من المنبر ويقول امين ويضع رجله على الدرجة الثانية ويقول امين ويضع رجله على الدرجة الثالثة ويقول امين وبعد ان ختم الخطبة ساله اصحابه يا حبيب الله نراك امنت ثلاث مرات فارشدنا الى هذه التأمينات. معشر السادة ما كان لي ان ادع رمضان يمضي دون ان اقدم له كلمة وفاء. انا احب الوفاء واحب الاوفياء احب الوفاء لانه في دمي واحب الاوفياء لانهم خرفاء. اكره الخيانة لانها من افعال الشياطين. اكره الغدر لانه من صفات الثعالب. وكم من اناس وضعت يدي في ايديهم فخانوها وكم من اناس قدمت لهم يد الله فقطعوها وكم من اناس اخلصت لهم الاخلاص الواجب فحولوا الاخلاص الى غدر والى اسى وكم من صاحب دخل بيتي واكل عيشي وملحي وكان يعد لي التقريرات السريه ليدخلني السجن. مررت على المروءه وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة. مررت على المروح وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا ابكي. قالت المروءه كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله مات. اذا المرء لا يلقاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التاسفا. ففي الناس ابدال وفي الترك راحه وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لقد صفى. اذا لم يكن صفو الوداد طبيعه فلا خير في ود يزيد تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويرقاه من بعد الموده بالجفا وينكر عيشا قد تقدم عهده ويظهر سرا كان بالامس في خفا. سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد موصفا. سلام على الدنيا سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد من صفة. لقد اتخذت من رمضان صديقا لانه كله وفاء، لان رمضان كله اخلاص. اتخذت من ايامه اصدقاء، واتخذت من لياليه اوفياء، فكان نعم الصديق رمضان. ماذا قال الرسول لاصحابه عندما سالوه: سمعناك تقول امين ثلاث مرات، اخبرنا يا حبيب الله. اسمعوا ماذا قال صاحب الرسالة العظمى، قال: سيدنا محمد قلت امين لاول مرة لان جبريل اتاني وانا صاعد من المنبر، فقال لي: يا محمد رغم انف امرئ جاء رمضان ثم خرج فلم يغفر له. جبريل يأتي الى الحبيب في اعظم مكان في اجل ساعة، المكان هو المنبر، واي منبر؟ منبر رسول الله. وفي اجل ساعة في ساعة الاجابة يقول جبريل: ماذا رغم انف امرئ؟ ومعنى رغم انفه اي وضع انفه في التراب المخلوط بالرمل. وهذه الجملة في مكانتها من البلاغة ورقانتها في اعلى طبقات البلاغة. فالانسان اذا وضع انفه في التراب كان ذلك جناية عن الذل والهوان، وانما عبر بالانف بالذات ولم يعبر بالعين او الفم، لان الانف هو عضو الجمال في الوجه، فاذا شوه الانف بدا الوجه قبيحا. ولذلك حكم الله تبارك وتعالى على الوليد بن المغيرة بانه سيكويه على انفه في نار جهنم، لم يقل سيكويه على ظهره، ولم يقل سيكويه على فمه، انما قال سيكويه على انفه. قال سبحانه: ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم. نسمه نكويه. الخرطوم هو انف الوليد، وانما سماه خرطوما تشبيها له بالفيل وتقبيحا لشأنه كأكويه على أنفه. لماذا يا ربي؟ لأنه اتهم حبيبي محمدا بأنه مجنون. نون والقلم وما يسطرون. ما انت بنعمة ربك بمجنون، وان لك لأجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. رغم انف امرئ جاء رمضان وخرج فلم يغفر له، فقال الحبيب امين. وامين اسم فعل امر بمعنى استجب يا رب العالمين. امين بمعنى استجب. فكما ان الافعال ثلاثة: ماض

صار الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. صل عليه يا رجال. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وحد الله. ايه سبب نزول هذه الآية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. واحد من الكفار سمع الآية فراح لسيدنا النبي قال له يا محمد انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نحن حصب يعني حصب يعني وقود وقود جهنم. طيب احنا والآلهة اللي عبدناها هنبقى وقود جهنم؟ قال له نعم. قال له طيب اما هم النصارى عبدوا عيسى واليهود عبدوا العزور والكفار عبدوا الملائكة يبقى كان عيسى والعزور والملائكة داخلين النار؟ ما انت بتقول احنا واللي بنعبدهم انكم وما تعبدون من دون الله وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالنصارى هيدخلوا مع عيسى، اليهود هيدخلوا مع العزور، الكفار هيدخلوا مع الملائكة مع ان عيسى نبي والحسين عبد صالح والملائكة حرم الله النار عليهم لأنهم معصومين. وقبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على جناح الصرعة قال للسائل ما أجهلك بلغة قومك. أنا عايزك توحد الله يا مسلم تقول لا إله إلا الله وتسمعني الصلاة على سيدنا النبي. النبي قال له ما جهلك بلغة قومك. ازاي؟ انت مش عارف الفرق بين ما ومن؟ لا ده لو كانت الايه انكم ومن تعبدون يبقى هتاخد العقلاء لان من للعقل. انا لما اقول لك من الذي جاءك تقول لي اخوك عقل، انما لو قلت من الذي جاءك تقول لي فرس تقول لي حمار ما انا بقول ما يبقى من للعقل انما ما لغير العقل. ها يبقى لا بتقول انكم ومن تعبدون ولا وما تعبدون وما ما لغير حق يبقى تدخل فيها الحجارة الاصنام الاشياء التي لا تعقل انما عيسى بيعقل يبقى مش داخل في الآية. العزور بيعقل مش داخل في الآية. الملائكة تعقل مش داخل في الآية. ده عامل زي اللي بيتكلم بالنحو زي ما دخل على ابوه قال له يا ابتي لقد جاءني اليوم خطاب لك اتلوه عليك. ابوه ما كانش بيعرف يتكلم نحو قال له تيجي على امك جاي يقول له يا صاحبي ما توحد يا مسلم لا اله الا الله زي ما يقول نحرق. قال له نعم. قال له احرق ابوك اسود. قال له ابوك مفتقر مع رحمه الله لانه من الاسماء السته والكف مبقى ليه وخبر ابو كحفي انا عايزك واحد من اللي اخر لا لا قدامي ازاي النبي عن النفس اللي رفض صحه يا خيب انت مش عارف الطريق للنار دماء يرحم انما من للعقل ربنا قال من جاء بالحسنات فله عشر امثال من للعقل انما لا لغير عقل يدور النبي خلص الاجابه وكان الامين جبريل ينزل بايات من قبل الله جل جلاله انت بتقول على عيسى وعلى العزير وعلى الملائكه لا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون عنها يعني على النار على النار الحسنى اللي هي الجنه للذين احسنوا الحسنى والزياده الحسنى هي الجنه والزياده هنا هي رؤيه الله رب العالمين ما عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب النبي قال انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ولذلك يوم الجمعة الاخرة اسمه يوم المزيد ولدينا مزيد يوم المزيد يعني انت النهارده كل يوم جمعة تفتح الصبح تجهز عشان تروح المسجد في الجنة بقى مفيش ايام ولا ليالي الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر انما فيها نور الواحد جل جلاله لا فيها ليل ولا نهار ان ربنا قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الشمس راحت انتهت مفيش فارق انما في تضاء الجنة بنور الله تضاء الجنة بنور الله مفيش طيار يقطع والحاجة اللي في الثلاجة بترمي يعني بيقول لك الكويت النهارده رموا اقحمة بملايين الجنيهات ليه الكهرباء انقطعت دمروا الكهرباء اللي في الكويت فاللي حصل ان المطر في المستشفيات الاجهزه اتعطلت ناس ماتت هناك حولها بالاكسجين والاقحمة اللي في المستشفيات اترمت اتعفنت واللي في البيوت والناس اتبهدلت عشان التكييف وصل ولع ها الجنة ما فيهاش كلام منك تعرف حتى ما فيهاش فرص ميه ما فيهاش واحد يقول راح الكابينيه لا لا لا ده الكلام ده كان في مصلحة المجاري في مصر ها انما الجنة ما فيهاش حاجة منك ها المجاري طبع صلحت الساعة طبعا طبع الثمانية الا تلت صلحت الثمانية الا تلت طبع السبعة ونص قبل ما تصلح ها وهكذا واحد يقول لي غلطت في المجال اللي قدام البيت والاخر قابلت المعلم بتاعه اللي هو خريج كلية مجاريكو قال له عم انا غلطت اعمل معروف اللي انت عايزه خده بس تصلح حالي تصلحه كويس حتى ما احنا بنصلح الحاجة على 100 مرة يعني تحط نص لاعب من الحذاء يخسره لك يقول لك عشان يرجع لي بعد اسبوع حط له نوزه يا دي الفلوس يا اولاد بتاع الفاضل يقعد قدام البيت وصلح الفاضل يا عم يخلي لك النار تحت في الونش ساعة ما تاخده تدخله المطبخ عشان تعمل عليه كوباية شاي يصب كتمة نفس يصب كلها اشمعنى قال انت راح تحلف النفاق يخرب بيتك قدام الراي كويس وقدامي انا في الكلب قال ايه ده؟ يا راي ايه الحكايه دي؟ ها؟ انا عايز اسمعني الصلاه على سيدنا النبي. قال له عم صلح حالي وحديك اللي في صفك قال له خد جنيه قال له ماشي بدل ما اصلح كل يوم المجال. قال له خد يا سيدي ادي اللي كنا بنحطه عشان يعطل المجال. قال له خد مسطره. يا دوب يواري بالمسطره شويه لحد توقيت زمني بعد 3 ساعات الكوبا تتحرك تدي المكان تاني. قال لي خد مني خلعت لك الباب في المساوي ساعه. يقول والله ما خدم التحدي كده ابدا. اذا اردت ان تنجح فعليك بالانجاز. ها؟ القانون رقم 250 المادة 250 من قانون ماشي الحال. اذا كان معك وسطة هتاكل بسطة. معكش وسطة هتركن على البسطة. واحد يا حبيبي قل لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب عرضك يطير. حاجة غريبة اوي. وتاني يوم العيد نبص الله يبيسيها مطرحية اسمها انا فين وانت فين. انا فين وانت فين. وبعدين انا قاعد ازور ناس في العيد بصيت لقيتهم التفوا حوالين المفسديون الاولاد وبصيت المسرحية لقيت السريخ والحوش شغال وبقى الشكار بقى وطوب سقار بقى بلاص مطوب سقار. ابو الشكار اسمه ايه؟ طوب سقار. احفظوا اسمه من المؤمنين كويس. بلاص مطوب شغل دبش. بعد ما صرخوا وعمل لهم لقيت الشيخ عبد الله اكبر جدا. بعد قلت يمكن بعد الاذان بقى هيجيبوا حاجه نظيفه. بعد الاذان هتلاقيكم رجعوا المسرحيه تاني. طب وايه التمثيل ده؟ طب انتوا بتتكلموا لمين؟ انتوا بتتكلموا لمين ورشقت اسم الله في وسط هذه المستنقعات القذره؟ لا يليق بذات الله. لا يليق بذات الله ان يساع الاذان على قليل الذباب. لا يليق بذات الله ابدا ان يؤذن المؤذن في وسط هذا الجو المتعكد. انا عايز اترحب الله. مين اللي حيقوم يصلي؟ مين اللي حيسيب المسرحيه وهم يصلي؟ ده التلفزيون عايز يخرب بيت الناس اللي بيتفرجوا حواليه. ازاي؟ ينزل الاذان في وسط المسرحيه ليه؟ عشان يقول لك اهو الاذان بيتنا. ما قمتش تصلي بقى انت حر هتروح جهنم. يقيم حج عليه. يعني مش بيتفرجك وبس، بيخرجك على ديك النار في الاخره. يقول لك يا ليه كلام. والنبي بيقول ايه؟ النبي بيقول الجفاء ثم الجفاء والكفر ثم النفاق لمن سمع منادي الله ينادي فلم يجبه. ما تاخد بالك بعد ما سمعنا الصلاه على النبي بيفرجك وبعدين يقيم الدليل عليه. يقول لك العصر واجب. يا عم عصر. عصر ايه يا عم؟ ده الواحد فيهم بيبقى قاعد قدام التلفزيون بيبقى محصور ميه، الله خصصه واحد يفرك في رجليه وخاف يوم الا ميه فوجه. خايف يوم ويمكن يعملها على نفسه هو واحد. وتقول لك تعمل ليه كده؟ يقول لك ما الشعر بيقول ايها المسلوخ ترقر كل صبح ومساء واملا الجو صناما وتمتع بالبلاء ان من سخر وقوفا هو والدهر سواء. استحد الله. طيبة سودة والله. حاجة غريبة. حاجة غريبة جدا. انا عايز اتوحد لله على ما. يوم المسيح اللي هو يوم الجمعة في الاخر ربنا خصص كل فترة كده يوم اسمه يوم المسيح. يا اهل الجنة تبص تلاقي كل واحد وصلته بطاقة دعوة من الله. كل يوم يوافق يوم الجمعة في الدنيا. طب ما في صلاة جمعة لان التكاليف انتهت. لا في صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. كله خلاص. الجنة دار تشريف لا دار تكليف. خلاص كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون. في شغل بإيه؟ بزواج الأبقار في ظل الأشجار على شواطئ الانهار وقطف الثمار ورؤية الواحد الصحاح. تذكر اللي حتوصلك في الجنة مكتوع عليها عبدي اشتقت اليك فزرني. اليوم المسيح اهل الجنة اخذوا باطل وروحوا لزيارة الله. فاجلسونا في نص حديث الرسول فيحاضرهم الله محاضرة كأنه يخص كل واحد منهم كان. كل واحد يظن ان ربنا بيكلمه هو لوحده. واذا بسحابة تمر فتمطرهم مسكا اشد طيبا من نفع الطيب. طيب. طب الجنة لا فيها دورات مياه ولا طاقة ولا ثم فيها ايه؟ التعب يروح فين؟ النبي قال يخرج على اجسامهم رشحا ريحها رافعه ريح المسك. يعني تاكل تبص تلاقي نفسك بعد الاكل طلع عليك مسك. يبقى كلب ودخلت سبراويشي. في طرق مياه مسدودة ولا كده ولا تهزلة حتى نساء الجنة. يعني نسائنا في الجنة لا ينزل عليهن حيض ولا نفاس ولا عرق ولا بول ولا غائط. زي تطبيقا لهم في ازواج ايه مطهرة. طيب انت في الجنة لما تحب بيت واحد تفتح واحد تكون متر تفاها لا ترم جرس لا ربنا ادانا ثلاث كلمات. اولا اذا كان في نفسك اي شيء تقول سبحانك اللهم بس. تعرف ساعة قلت سبحانك اللهم لا قلت للملائكة انا عايز خوخ ولا تفاح ولا رمان ولا اناناس ابدا. الله سبحانه وتعالى يلهم الملائكة بما تريد. تبص تلاقي الملك داخل عليك بالشيء اللي انت نفسك فيه. صدقني انت وانت بتاكل الزكاه لو ماسك تفاحه بتاكل فيه ونفسك هتفيدك على لبن الحليب يحول باقي التفاحه الى لبن حليب. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون اي ما تطلبون. ساعة ما تقول سبحانك اللهم تلاقي الملك داخل عليك يقول لك السلام عليك. بعد ما تاكل الحمد لله رب العالمين. والآية جمعت الثلاث أشياء دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.